اصطفاك الله يا رسول الله من بني هاشم، أنت عبد الله وحبيب الله يا أبا القاسم. بك نجى الله كل خلق الله أيها الخاتم، يا عباد الله كل من أهواه لم يكن ظالم. ما الذي أبكاه دامه مولاه في العلا دائم، من هداه الله قال يا الله شفع الخاتم. اصطفاك الله يا رسول الله من بني هاشم، أنت عبد الله وحبيب الله يا أبا القاسم.